وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالموضوع كما رأيتم أيها الإخوة المؤمنون موضوع مهم، وكل موضوع الولاية مهم، لأننا جميعا نطمع أن نكون من أولياء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم الدرجات العلى في ذلك. والفقرة التي شرحناها اليوم هي قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. فيها كما تقدم وكما رأيتم من العبر ومن المعاني الشيء الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. ولعلنا نأتي على بعض أسئلتكم حول هذا الموضوع. يقول الأخ: أي صفة كمال للإنسان فالله أحق بها وأولى؟ هل هذا مطلقا، حيث إن بعض الصفات الكمال في الإنسان لا يجوز وصف الله بها؟ ذكرنا هذا، ذكرنا ضمن إثبات ما جاء في الحديث على ظاهره من التردد أن صفات الكمال تثبت لله تبارك وتعالى، وصفات النقص لا تثبت لله عز وجل، ولا يمكن أن يأتي نص فيه إثبات النقص لله عز وجل. وقلنا إن القاعدة أن أي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه في حق المخلوق فهي في حق الله تبارك وتعالى أولى. يعني نقول لا نقص فيها، قيد. مثلا من كمال صفة الإنسان أو الرجل أن يتزوج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس رجولة، فتزوج كما تعلمون، كان لديه من النساء والإماء. المقصود أن هذه صفة كمال، فالله تبارك وتعالى ينزه عن هذا. لماذا؟ لأن فيها نقص بالنسبة لله تبارك وتعالى. فنحن نقول أي صفة كمال للمخلوق لا ليس فيها نقص لله في حق الله تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، فالله تعالى أولى بها. قاعدة عامة كالعلم أو الحكمة أو الرحمة أو الكرم أو ما أشبه ذلك مما هي مدح بحق المخلوق، وليس في إثباتها لله تبارك وتعالى نقص بأي وجه من وجوه النقص. يقول: هل ابن الجوزي والخطابي من المؤولين أم هم من شارك المتأولين في بعض الأمور؟ بينهما فرق. أما الإمام الخطابي رحمه الله فإنه لا يؤيد ولا يرجح ولا يدعو إلا إلى منهج السلف ومذهب السلف الصالح، ولكن قد يقع في الأحاديث ما يشكل عليه فيوافق فيه أهل التأويل في شرحه لصحيح البخاري أو غيره. فهو من أصل منهجه من أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، ولكن قد يقع في كلامه ما يوافق به أهل التأويل، يصعب عليه فهم بعض ظواهر النصوص أو يشكل عليه فيخطئ في ذلك. أما كلامه الصريح في كتبه التي يتعرض فيها نصا بالتفريق بين مذهب السلف ومذهب الخلف، فهو لا يرجح إلا مذهب السلف قولا واحدا. وأما ابن الجوزي فمعروف وتكلمنا عنه أكثر من مرة، ابن الجوزي حنبلي عاق. لماذا قلنا عاق؟ لأنه ينتسب إلى الإمام أحمد من حيث المذهب الفقهي، ولكنه في الاعتقاد تابع شيخه ابن عقيل، وقد كان في شيخه ابن عقيل ميل إلى مذهب المعتزلة. ولهذا فإن ابن الجوزي يكتب في كتبه من الكتاب دفع شبهة التشبيه وأمثاله بوجوب التأويل، بل يكتب ما قد يكون فيه تهجم على من يثبتون صفات الله تبارك وتعالى كما هو مذهب السلف الصالح. فلهذا إذا رجعت من طبقات الحنابلة تجدون أن أحد أئمة الحنابلة لا يحضرني أول اسمه الآن إنما نسبه العلفي كتب رسالة نافعة جيدة إلى ابن الجوزي يذكره فيها بأن يعود إلى مذهب السلف وإلى ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله الذي ينتسب إلى مذهبه وأن يترك ما انحرف به وخرج به عن مذهب الإمام أحمد الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إلى موافقة أهل التأويل والابتداع. لكنه يعني الإمام ابن الجوزي كما تعلمون قدره وقيمته في التاريخ والحديث والرجال وعالم، ولكن هذا من الأخطاء التي لا يوافق عليها ولا يقر عليها، فلا ينكر فضله مطلقا وعلمه مطلقا، ولكن أيضا لا يقر مطلقا، يعني يؤخذ منه الحق وهو كثير في كتبه وما خالف فيه مذهب السلف فإنه مردود عليه وعلى أي كائن من كان. يقول الأخ الحديث هذا هو هذا موضوع حديثنا يعني ما ترددت عن شيء. يقول ذكرت أن المؤمن يكره الموت لسببين، هما لأنه لا يحب أن يفارق الحياة ولشدة الموت. يقول أخ ولكن هل يعتبر تردد الله في قبض روح المؤمن تكريما له؟ ثم هل يجوز الإنسان المسلم يتمنى الموت إذا اشتد به البلاء؟ ونسمع من يسمى قتل المرضى من علاج بالكهرباء وغيره ثم الاستفادة من أعضائهم إلى آخر. المهم نأخذها فقرة فقرة. موضوع هل يعتبر تردد الله في قبض روح المؤمن تكريما له، هذا قلنا أن هذا متفق عليه، يعني بين من يؤول الحديث ومن لا يؤول أن الحديث لماذا ذكر الله تعالى ذلك، لماذا يقول وما ترددت في شيء لنفاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته، لماذا؟ لأن من باب تكريمه هو تكمل لقوله ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء إلى آخره. هو تكمل لما قبله، فهو يبين فضل الولي وقدره ومنزلته عند الله تبارك وتعالى وكرامته على الله عز وجل. فإذا الله تعالى يكرمه بأنه يصبح الأمر الذي لا شك فيه وكتبه على كل أحد كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني الأمر الذي حتم على كل أحد يصبح في حق هذا العبد المؤمن وكأنه موضع تردد مقابل نظيره وهو أن يترك حيا لأنه يكره الموت مع أنه حتم وحق. فلشدة محبة الله تبارك وتعالى له وإكرامه له يقع هذا التفاضل أو التردد يكون بين هذين الأمرين، أن يقبض روحه أو أن لا يفعل به ما يسوءه فيدعه حيا لأنه يكره الموت، ولكن الموت حق وحتم ولا بد منه. فإذا هذا دليل على أنه تكريم لهذا الولي لكل من تحققت فيه هذه الولاية. أما تمني الموت فلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يجوز لك أن تتمنى الموت لضر أو بلاء نزل بك، ولكن ماذا يقول؟ يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لماذا؟ لأنه كما جاء في حديث الاستخارة إنك تعلم ولا أعلم، فالله تعالى هو الذي يعلم العاقبة ونحن لا نعلم، فقد يكون في هذا المرض خير، قد يكون الخير في هذا المرض، وقد يكون الخير في أن تموت أو تمرض، وقد يكون الخير في أن تعافى أو تشفى أو تعيش، لا تدري أنت أصلا ما الخير فيه. رب إنسان كان الموت خيرا وراحة له ولو عوفي لبغى، كما ذكر الله تعالى عن الرزق ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فربما لو عوفي لبغى في الأرض ولا ختم حياته بخاتمة سوء والعياذ بالله، فخير له أن يموت وهو صغير أو يمرض فيموت قبل أن تختم له بخاتمة السوء هذه، والعكس فلا تدري ما الخير فيه. وانظروا القصة التي ثابتة، قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما في فتح مكة ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال يا رسول الله إني أجد كأني سأموت وأريد أن أتصدق أو ثلث مالي، إلى أن قال يعني مالي أو شطره، قال الثلث، قال والثلث كثير. ثم قال ولعل الله أن يطيل عمرك فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يعني سبحان الله، يعني كان سعد رضي الله تعالى عنه مودع، ولكن شاء الله ويعافى من ذلك المرض، ثم يأتي أيام يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، وتأتي أيام أبي بكر ثم أيام عمر، وكاد عمر رضي الله تعالى عنه أن يخرج بنفسه لمقاتلة الفرس، لكن أرسل إليهم من أرسل القواد، وكان أعظمهم وأفضلهم بعد ذلك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وفتح الله تعالى على يديه معركة القادسية العظيمة الشهيرة كان قائدها، وكان من الخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفع به أقوام وضر به آخر، وهكذا. فالخير فيما يختاره الله عز وجل، والإنسان يسأل الله العفو والعافية دائما، لا يعدل الإنسان بالعافية شيئا، فليسأل الله عز وجل العافية. وإن كان الحامل له على الدعاء أو سؤال الموت شدة البلاء فليصبر وليحتسب، وليكن حاله كما قدمنا عن بعض السلف الذي كان يقول أريد شدة الموت، أو كان يقول لا أكره شدة الموت، ومنهم عمر بن عبد العزيز وغيره كما قرأنا. لماذا يقولون إن هذا هو آخر ما يصاب به الإنسان في الدنيا، آخر ما يتألم به المؤمن في الدنيا هو سكرات الموت، فلو اشتدت عليه فهو خير. لهذا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلا أكره لأحد شدة الموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأت ما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الموت وسكراته، وهو يدخل يده في الركوة وينصح بها بدنه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، تقول فلا أكره لأحد شدة الموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يختار له صلى الله عليه وسلم إلا الخير، إذن هو خير لمن نحب. فهذا يعني ما رأته رضي الله تعالى عنها. إذن شدة الألم أو شدة ما ينزل بالإنسان من بأس أو ضر أو ما أشبه ذلك لا ينبغي ولا يجوز أن تكون حافزا أو داعيا له إلى أن يتمنى الموت، بل أن يصبر وأن يحتسب، ثم إن كان ولا بد فليدعو كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء سؤال الأخ هذا، يقول الأخ كيف الجمع بين شدة ما يلقاه المؤمن عند الموت كما ذكرت من قصص، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن روحه تخرج كما تفيل القطرة من في السقاء، كما في حديث البراء بن عازب، حديث براء بن عازب وحديث رواه الإمام أحمد وغيره صحيح، ويأتينا إن شاء الله تعالى بعد أبواب. نعم، فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين خروج روح المؤمن وبين خروج روح المنافق أو الكافر نعوذ بالله، فرق عظيم بينهما. من ذلك أن روح المؤمن تفيل كما تفيل القطرة من السقاء، وأما الكافر أو المنافق فإنها ينتزعها كما ينتزع السفود، كما يأتي كما إذا رأيتم الصوف الذي يكون على الغنم أو ما أشبه ذلك، إذا دخله الشوك أو شيء ما يلصق به ثم جاء أحد ينتزعه كيف تكون شدته، فهو مثل ما قال كعب لعمر رضي الله تعالى عنه، قال كان أن تكون في جوفك شجرة في كل عصب ومفصل منها غصن، ثم يشده أقوى رجل، أقوى رجل يجذبه ويشده. إذن الموت شدته هكذا. يقول الأخ كيف نجمع بين هذه وبين قوله كتفيل كما تفيل القطرة من السقاء. قلنا إن هذه حالات وهذه حالات، يعني من الناس من يخفف الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من فضل الله تعالى عليه إن كان مؤمنا، ومنهم من يكون مؤمنا وصالحا ولكن يشتد عليه، وهو أيضا من فضل الله تعالى عليه رفعا لدرجته وتكفيرا له وتطهيرا. يعني فكلا الحالين، يعني إما أن يقال هذا وإما أن يقال إن فيلان النفس هذا بعد أن تأتي عليه السكرات التي قدر الله تعالى أنها تكون، فتمر بكل ميت حالة سكرات الموت، لكن بعدها تفيل نفس المؤمن بهذه الراحة والهدوء، وأما المنافق فإنه بعد سكرات الموت وبعد أن يدخل في حالة التي لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يعبر ولا أن يقول أي شيء، يعني بلغت الحلقوم، تكون تلك النزعة الشديدة الغليظة القوية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم والإخوان المسلمين حسن الخاتمة والعفو والعافية، إنه سميع مجيب. هذا نفس الأخ أنا قالك يقول لماذا نرد إذا قيل لنا لماذا لا تقولون مرض مرضا يليق به كما تقولون في تردد؟ لا، هذا الفرق. عندما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح مرضت فلم تعدني، فيقول كيف تمرض وأنت رب العالمين، فيقول مرض عبدي فلان فلم تعده. قلنا الحديث نفسه بين أن الذي مرض هو من؟ هو العبد. إذن كيف تقول مرض يليق بجلاله؟ لا، المرض بالنسبة لله تعالى نقص في حقه لا يجوز. والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال حياته وقيوميته تبارك وتعالى. فالحياة الكاملة لا ليست لأي أحد، بل إننا نعلم يعني جميعا أن أهل الجنة ما فيها من الحور والبلدان الآن، ثم أهلها جعلنا الله وإياكم منهم إذا دخلوها لا يعتريهم المرض. لماذا؟ لأن الحياة هناك حياة كاملة. لكن أين هذا الكمال من كمال حياة الله تبارك وتعالى؟ أعظم، الله تعالى أعظم وأجل من ذلك، فإذا هو منزه عن ذلك. الحديث نفسه لا يحوجنا إلى التأويل، لأنه قال مرض عبدي، مرض عبدي فلان. إذن قوله في أوله مرضت هذا ليس على ظاهره فعلا، لكن كما قلنا دليل على ماذا؟ على أن عبدي فلان يجب أن تعظمه، يعني من تعظيمك لي ومن تقديرك لي ومن محبتك لي أن تكون قد أحببت عبدي فلان وعظمته وقدرته، فإذا مرض تعوده، فلما لم تعده أقول لك مرضت فلم تعدني. فلما كيف قال مرض عبدي، يعني ليس هو تبارك وتعالى الذي مرض. فإذا لا نقول في كل صفة كما يليق بجلاله هكذا، وإنما نقول ذلك فيما لم يأتي النص نفسه، فيما كان ظاهر النص نفسه لا يدل عليه. يعني كما قلنا ظاهر النص المراد من للمتكلم به نحن نثبته، أهل السنة والجماعة يثبتونه. فهل ظاهر النص مرضت فلم تعدني، هل هكذا؟ هل هو هكذا؟ لا. إذن نحن لا نثبت المرض لله تبارك وتعالى. أما قوله في هذا الحديث وما ترددت، فظاهره أن هناك أمرين، وهما يعني إما أن يفعل هذا وإما أن يفعل هذا، وحقا هذا ظاهر في الحديث. إما أن يقبض روح عبده المؤمن ولكن هو يكره ذلك، وإما أن يدعه ولكن الموت حق، فكأنهما تعارضا فواقع، فهو اختيار بين أمرين. إذا نرجع إلى القول بأن الفرق، لعل بعض الإخوان ما حضروا قبل المغرب وما سمعوا، نقول إيش؟ إن التردد في هذا الحديث ليس صفة نقص، التردد الذي هو صفة نقص هو ما كان عن جهل بالعاقبة، جهل بالعاقبة. تقول والله ما أدري، أنا خرجت من الثانوية ما أدري أدخل طب ولا علوم، ما تدري، جاهل ما أدري أيهما أفضل، وبعد التخرج وإيش فيها من خير وإيش فيها مش، مثلا عرضت عليك فتاتان ما تدري تاخذ فلانه ولا فلانه، ما تدري في العاقبه، وهكذا. ايش وضعك؟ قال والله متردد، انا متردد اخذ هذه او هذه، انا متردد اشتري هذه البضاعه او هذه، لجهلك بالعاقبه. اما الله تبارك وتعالى العليم بكل شيء، الخبير العليم الحكيم سبحانه وتعالى السميع البصير، فانه لا تخفى عليه خافيه، فهو ليس لا يكون التردد لحقه بهذا المعنى. لكن يتعارض لديه أمران وهو تبارك وتعالى مخير في أن يفعل منهما ما يشاء، نعم تعارض هذان الأمران، ولكن أحدهما هو الذي لا بد منه، وهو ماذا؟ الموت، وهو الذي كتبه على عباده تبارك وتعالى. ولو شاء لجعل من يشاء منهم لا يموت، لكنه كتب ذلك على خلقه. لا، يقول الأخ هل ابن الجوزي هو ابن القيم الجوزية؟ ايش رأيكم؟ لا، ابن الجوزي هو الشيخ الحافظ المتوفى عام كم؟ 575، طيب يعني وابن القيم هو ابن القيم، والقيم ايش؟ قيم الجوزية، قيم الجوزية كان ناظرا القيم على وقف الجوزية، فهو جاء بعده لانه تلميذ من؟ تلميذ شيخ الاسلام. يعني بين وفاتيهما حوالي كم؟ قريب 200 سنة. نعم. اي نعم، يعني هذا هو، هذا قريب 180 سنة، اكثر 180 سنة. اذا يعني ليس هذا هو هذا، ولذلك يعني عشان الاخ يفرق، كتب ابن القيم هي التي نتحدث عنها كثيرا كما دائما في الدروس نأتي بها، واخواننا دائما ايضا المشايخ والمحاضرين مثل مدارج السالكين، مثل الجواب الكافي، مثل إغاثة اللهفان، وجمع تفسيره وسمي التفسير القيم، وغير ذلك له يعني بدائع الفوائد، كتب يعني كثيرة فيها. أما ابن الجوزي إيش أهم كتبه؟ صيد الخاطر وإيش؟ والمنتظم. نعم. ها؟ زاد المسير، صفة الصفوة. تمام. وكذلك الأذكياء وأخواتها. طيب بعض الاخوان كتبوا يعني اقتراحات وراء جيدة، لكن تحتاج الى دراسة. يقول الاخ: هل تجزئة الشريعة وتطبيق بعضها وترك بعضها فعل باطل، وهل يكون مرتدا؟ وهناك دليل، قال تعالى: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ولهذا أوجب الله سبحانه القتال. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ذلك فإن النتيجة أن رفض بعض الدين كفر مثل رفض كل الدين، لذلك فإننا نريد توضيح الصورة أكثر لنا، وهل هذا الكلام صحيح أم فيه غلو؟ وإن كان فيه غلو غير صحيح فما هو الدليل على ذلك؟ الموضوع عقدي مهم. نعم، وهو الإيمان ببعض الدين والكفر ببعض، أو العمل ببعضه والارتداد عن بعضه والعياذ بالله، هل يكون ردة وهل يكون كفرا أو لا يكون كذلك؟ هذا له علاقة ما تقدم في موضوع الإيمان الذي الحمد لله انتهينا منه وأتينا على أبوابه تفصيلا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما تعلمون أجزاء وشعب، وقد يجتمع الكفر والإيمان، بمعنى أن العبد يفعل شعبة من شعب الكفر. مثل ماذا؟ مثل شيء إيش شعب الكفر العملية؟ طبعا مثلا لا يخرج من الملة، لا، ترك الصلاة كفر، فرقنا عليه. مثل القتال، نعم، القتال إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارتداد المسلم فسوق وقتاله كفر، فقد يقاتل أخاه المؤمن ومع ذلك هو مؤمن، يصلي ويصوم ولديه أعمال خير كثيرة، ولهذا يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن يقع هذا، يجتمع هذا، مذهب السنة والجماعة. هل يعني هذا أن الإنسان يمكن أن يكفر ببعض الدين ويؤمن بالبعض الباقي ويظل مؤمنا؟ لا يعني ذلك. إذا شوفوا الفرق بين مذهب السلف ومذهب المرجئة والخوارج فيه دقة. أولئك الإيمان عندهم شيء واحد، إما أن يأتي كله ويذهب كله. فالخوارج قالوا: إذا عصى الله وارتكب كبيرة ذهب الإيمان كله، لأنه ما يتجزأ ولا يتبعه. المرجئة قالوا: وإن عصى وإن فعل ما فعل إيمانه كامل، لأنه ما يتجزأ. وإذا قلنا يكفر بارتكاب الكبيرة خالفنا آيات وأحاديث وكذا، معلومة طبعا معروفة. إذن لابد أن نقول إن إيمانه كامل حتى ولو فعل الكفر. أهل السنة الجماعة يقولون: الإيمان يتجزأ، لكن يتجزأ من حيث الاعتقاد أو من حيث العمل؟ إيه، أحسنت، بارك الله. إذن يتجزأ من حيث العمل، أما ما كان من الأصول من المعتقد فلا يتجزأ. يعني مثلا إذا قرأ، كلنا نعلم ذلك ونقرأه، حديث جبريل. أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. إذا جاء أحد لم يؤمن بأحد أركان الإسلام هل يقبل منه إيمانه بالباقي؟ إذا لم يؤمن بأحد أركان الإيمان هل يقبل منه إيمانه بالباقي؟ لا يقبل منه ذلك. لابد أن يؤمن بالأركان كلها، أن يعتقد ذلك. فإذا كان ترك بعض الدين عن تقصير، عن إهمال، فإن ذلك يكون يعني في حق بعض الواجبات غير التي لا يكفر تاركها، إنما المقصود فعل الواجبات أو ترك يعني فعل الواجبات أو فعل المحرمات، فإن هذا يكون مرتكبا كبيرة. أما إذا كان من أمور الاعتقاد أو من الأمور التي نص الشارع على أن تاركها يكفر، أو يعني محرم نص الشارع على أن فعله يكفر الكفر الأكبر، فإنه لا يجوز ذلك بحال من الأحوال، يعني بمعنى أن فاعله يكون مرتدا كافرا بالدين كله. وإلا لو كان الأمر ليس كذلك لكان الواحد طيب، واحد يقول أنا عياذا بالله أكفر بالملائكة لكن أنا أؤمن بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والقدر، ما كفرت إلا بواحد. يقول ولو إذا كفرت بركن فقد كفرت بالدين كله. كذلك لو جاء وقال أنا لا أؤمن بأن الربا حرام، صحيح الإسلام الحمد لله طيب وشريعة عادلة وكل شيء، وأنا أؤمن بالصلاة والصيام والجهاد ورمضان كل شيء زي ما تبغوا يعني، لكن الربا بس. العالم الآن كله يتعامل بالاقتصاد الحر، حتى الدول الشيوعية بدأت ترجع للنظام الحر، والدنيا الآن ما تمشي إلا كذا، وأنتم تبغون نطبق تحريم الربا في القرن 20، فأنا مستعد ألتزم بالدين كله إلا هذه القضية أنا ما ألتزم بها، يعني لا غير مقتنع بها. هذا كره ما أنزل الله وطاع الكفار في بعض ما نزل الله، سنطيعكم في بعض الأمر، يعني قال لهم إباحيتهم أتركهم، إلحادهم أتركهم، نصرانيتهم أنا ما أقبلها أعوذ بالله. أما الربا لا، الحقيقة أن اقتصادهم ناجح ولازم اقتصادنا يكون مثل اقتصادهم، فأنا ما أخذ للشعبة هذه. هذا يكون مؤمنا ولا كافرا؟ هذا يكون كافرا ويكون مرتدا والعياذ بالله. غير آكل الربا، واحد أكله يأكل يا فلان حرام الله يعفو عنا إن شاء الله إيش نسوي وكذا، هذا غير الذي يأكل وهو متحرج يشعر بالذنب. لا، هذا اللي يدعو صراحة أنه يترك هذا من الإسلام. جاءنا آخر وقال لا، حتى الربا أنا ممكن أقول لكم الربا حرام، لكن يا جماعة موضوع الاختلاط والنساء هذه مشكلة. يقول العالم كله الآن مثلا كما يقولون من قديم الآن بالذات، العالم كله المرأة مع الرجل، وهناك دول المرأة صارت الملكة ورئيس الوزراء وكذا وكذا، ونحن المرأة عندنا مقيدة. فنحن يقول لا نأخذ من الإسلام هذا الجانب، ونخليها فيما تبغى، ونخلي العقد اختيار بينها وبين الرجل، يعني عقد مدني سويه وياها في مكتب البلدية ولا في أي مكان، أو من دون عقد ما دامت حرة ويعني بالغة راشدة، فتنام مع من تشاء، تعاشر من تشاء، حتى إذا أرادت تزوج من تشاء تزوج وهكذا. ويقول هذا مقتضى الحضارة والتقدم والرقي والمساواة بين الجنسين إلى آخره. بقية الأمور قد يكون يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ولو كلمت برضه في الربا يقول لك لا الربا خطر عظيم وضرر جسيم وكذا وكذا، هو عنده بس النقطة دي. ما حكمه؟ نفس الشيء، يكون مرتدا والعياذ بالله. طبعا بعد ما نبين له الآيات، ونحن نتكلم عن واحد يعرف أنه حرام لكن يكره بعض ما أنزل الله كراهية إيش؟ من لا يعتقده ولا يؤمن به. ما هي الكراهية العارضة؟ كراهية العارضة واحد يعني وده أن السرقة حلال يخطف له كم قرش ويمشي، لكن في نفسه يقول لا حرام. لا، ما نتكلم عن الكراهية العارضة أو المحبة العارضة، أن واحد يحب الشهوة يحب الزنا يحب كذا. الكلام عن إيش؟ عن الكراهية الاعتقادية أو المحبة الاعتقادية، بحيث يعتقد أنه تشريعه هذا التشريع لا يعمل به، وينبغي أن يعدل أو ينسخ هذا الحكم، فلا يعمل به أحد بعد اليوم إلى قيام الساعة والعياذ بالله، يعني يصبح مبدأ له ومنهجا ونظاما. فنقول من فعل هذا في أي أمر من أمور الدين فإنه كان كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: من كفر بالرجل فقد كفر بالقرآن، من كفر بالرجل فقد كفر بالقرآن، ولازم يكفر بالحدود كلها. إذا كفر بحد واحد فقد كفر بالحدود كلها. وهذا الآن عليه كثير والعياذ بالله كثير. أنت تعرفون كم دولة الآن يرجم فيها؟ كم دولة تطلع؟ كم؟ يعني عندنا هنا الحمد لله في المملكة، في غيرنا في اليمن ما في رجم؟ فيها، أنا أعتقد أن فيه. طيب مثلا خلها دولتين ثلاث، لكن في مصر في رجم؟ العراق، سوريا، تونس، المغرب، الجزائر، وين عدد في رجل؟ ما في رجل أبدا. ليش؟ لأنهم وضعوا قانون آخر، قانون لا، إذا زنات وأقرت أو يعني إن كان مجرد إقرار طبعا ما في مشكلة عندهم، لكن إذا يعني رفعت قضية وأقرت يعني هذا من حق الزوج، أبى الزوج إلا التنفيذ، عندهم الحبس وغرامة كذا جنيه. المهم وضعوا حدا كما وضعت اليهود بالضبط، مثل ما تقدم معنا في آيات الحكم، تذكرون الموضوع هذا إن شاء الله. اليهود قالوا إن الزنا فشى وكثر في أشرافنا، فأصبحنا نقيم الحد على ضعفائنا ولا نقيمه على أشرافنا، فإذا قالوا فتركنا حكم التوراة واصطلحنا على حكم أو على حد يقام على الشريف والضعيف، فجعلنا الجلدة والتحميم. هكذا لما ما يحتاج العيد الموضوع، لأنه في قد أتينا عليه بالتفصيل، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، وضع يده على آية الرجم، وإذا الرجم في التوراة كيف تتركون الرجم في التوراة؟ قالوا هذا عذرنا، هذا العذر، وضعنا حدا يقام على الشريف والضعيف. فماذا كان حكمهم؟ الكفر، كانوا بذلك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأول السياق يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا كفر صريح، لأنهم تركوا حكم الله. فمن ترك حكم الله وعدل عنه إلى حكم آخر وضعه من عنده وألغى نسخ حكم الله ولا يريد العمل به، فهذا كفر أكبر وردة. ولذلك لا يفعلها إلا أحد رجلين، عفلين. إما من كفر بالكتاب علانية وتحايل عليه كما فعل اليهود، وإلا المنافق الذي يدعي بلسانه الإيمان وهو في قلبه كاذب كافر، في قلبه يحب الكفر وبلسانه يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم أو أنا أحب أحكام الله. ولاحظوا الآيات يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذه دعاوى، المسألة ما هي نقول الله نحن نحب الإسلام، نحب تطبيق الشريعة، نحب نقيم أحكام الله، احنا نقيم الدين، ما هي كذا حقيقة. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. نوعين، المنافقون النفاق الأكبر الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والآخرون هم اليهود الذين تركوا حكم الله ولم يحكموه وعندهم في التوراة، ثم أكده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرجم. فمن كفر بحكم واحد وبحد واحد من حدود الله فقد كفر. ولو كان اشترط أن يكفر بحد الرجم وحد السرقة وحد الحرابة وحد كذا، من كان يكفر في الدنيا؟ لا، إنما إذا كفر بحد واحد أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، وضع أمرا مخالفا لما هو معلوم في دين الإسلام يعني من غير أي تأويل شرعي، إنما اتباعا للهوى وتحكيما لشرع آخر واتباعا لدين آخر، كما فعل التتار عندما حكموا كتاب جنكيز خان الياسق أو قانون نابليون أو قانون حمورابي أو أي قانون آخر. المهم من أعرض عن دين الله وكتاب الله وضع شرعا آخر واستمد من شرع آخر فهذا العمل كفر ولو لم يكفر بالباقي. والله سبحانه وتعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا يقر ذلك، لا يقره. ويقول الله تعالى أيضا في آية الحجر كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن كما نزلنا الذين جعلوا القرآن عظيم. ما معنى عظيم؟ قال العلماء من العظة، أي جعلوه أجزاء وأبعاضا، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. طيب اليهود والنصارى بما كفروا أقول لك آمنا بالتوراة، آمنا بالإنجيل، كفرنا بالقرآن، يقبل منهم؟ لا يقبل منهم. قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود يقول آمنا بالتوراة بكل ما جاء أنزل على موسى آمنا به، على داود آمنا به، على سليمان آمنا به، على حزقيال، على أرمياء، على يوشع، على عازر، على كثير أنبياء بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلاص كلهم آمنوا بهم إلا عيسى كفروا به وبالإنجيل، نفعهم ذلك كفار. إذا لابد أن يؤمنوا بالرسل جميعا ولا يفرقوا بين أحد من رسله، ويؤمنون بالكتب كلها ولا يفرقون بين شيء من كتبه، ويؤمنون بالدين كله ولا يبعضونه. ومن هنا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة أي كله بكليته. ولذلك أيضا كما ذكر الأخ يجاهدون، يجاهد من ترك شيئا من أحكام الدين. فلما قال بعض العرب إن لن ندفع الزكاة فجحدوها، قاتلهم الصحابة وسموهم المرتدين، لأنهم ارتدوا بماذا؟ عن ماذا؟ عن ركن من أركان الإسلام، فهم مرتدون. ولذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يكون الدين الخضوع الكامل لله تبارك وتعالى. أما يقول لك والله نحن نصلي ومسلمين ولا نعبد الأصنام كل شيء، لكن الزكاة لا، أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا ليت شعري ما لدين أبي بكر كما قال شعرهم، والله يا رسول اللهم صل وسلم كنا نعطيه، لكن أبو بكر ما نعطيه، ما بطلنا، ما هو على كيفك. لا ليس كذلك، والله كما حلف الصديق أقسم رضي الله تعالى لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، دين الله كله لا بد أن يؤتى به. ولهذا نفس الحالة وبنفس الدليل هذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء التفاؤل، قال بعض العلماء في أيامه وابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فصل الموضوع تفصيل عجيب، ذكر كيف اضطرب الناس. طيب التتار يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني قازان وجماعة مجد كيزخان هم من أحفاده، قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، ودخلوا في الإسلام، وكان في عسكرهم من المصلين كثير يصلون. لكن إيش كان عيب التتار وذنب التتار؟ يقولون إيش؟ رجلان عظيمان محمد وزنكذها، فشوية من القرآن وشوية من الياسق، أخذوا أحكام من هنا أخذوا أحكام من هنا، والياسق نفسه فيه شيء من القرآن، فيه شيء من التوراة، فيه شيء من هواه، كما مر معنا في آيات الحكم. إذن هم ما كفروا بكل شيء بالدين كله، لكن عندهم ردة عن بعض الدين. فلما جاءوا قالوا كيف نقاتلهم؟ قتال البغاة، نقاتلهم قتال إيش؟ فقال شيخ الإسلام يعني رحمه الله في الفتوى العظيمة عن التتار بيّن هؤلاء يقاتلون قتال المرتدين الخارجين عن الشريعة، فلهذا يأتي في ذلك وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فجمع الله تعالى بشيخ الإسلام رحمه الله وبفتواه المسلمين حتى قاتلوا التتار، وكان النصر والظفر على أعداء الله هؤلاء. فهم يعني كلهم في القديم أو الحديث كل من بعض الدين وأخذ أجزاء منه فآمن بها أو عملها وترك أجزاء منه فهذا نوع من هو من الردة، ولا يشترط أن يكفر بالدين كله. بل إن يعني لو نظرنا إلى أيضا آيات أخرى، والموضوع هذا يحتاج تفصيل كثير، لكن لعل إن شاء الله ما تقدم فيه ما يكفي وما نشير إليه. أصلا يا أخوة لو تأملتم لا يوجد أحد إلا وفي الإسلام شيء يعجبه، هذا الدين عظيم، دين عظيم أنزله الله تبارك وتعالى، فيه من الحكم والمصالح الشيء العجيب جدا، فما في أحد يتأمل في هذا الدين إلا يعجبه شيء منه. يعني مثلا الأمريكا وهم أكثر أمم الأرض انحلالا، لو عرض عليهم الإسلام لا بد يعجبهم جوانب منه، يقول لك والله ليش ما يكون عندنا مثلا النظام الاجتماعي، التكافل الاجتماعي جيد، الإسلام يحرم الضرائب، الله لا تقول الأمريكان إيش رأيكم في نظام ما في ضرائب، كلهم يصوتوا يبغوه، لكن تقول ولكنه يحرم الزنا، قالوا لا ما أخذ هذه، أما هذه لا ما نقدر، خمر الزنا هذه حياتنا، لكن حرم الضرائب هذا ممتاز. شفت كيف؟ يعني أي واحد صاحب هوى لابد أن يجد في الإسلام ما يعجبه، لكن من أين يأتي التعبد الحق لله تعالى؟ أن يأخذه كله أي نعم. وإلا كان كما قال الله تعالى عن المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الله شوف أنا ما عندي كلام ولا شيء, أنا نبغى كتاب الله وسنة رسوله خلاص. ليش متى يقولها؟ حجيب الله فلان هذا ما يعتقد الكتاب والسنة, ما يعتقد والله ناخذ بكلام العلماء. يلا أنا وياك عند العلماء اللي يقول مشايخ احنا عليه. متى يقوله؟ إذا علم أن الحكم سيكون لمصلحته. تمام, شريكان يتشاركا, غشوا سوا, سرقوا مع بعض, نهبوا مع بعض, عملوا كل الأعمال مع بعض, تخاصموا تهاوشوا واختلفوا, قال هذاك هات الفلوس حقي وهات الربا حقها. قال ليه الربا؟ الربا حرام. تذكر الآن الحرام حرام, كيف احنا اتفقنا وهذا العقد موجود؟ قال أنا ياك عند الشرع, احنا مسلمين ما نقبل للشرع, اللي يحكم الشرع احنا مسلمين. ما شاء الله أسلم. متى وفي ماذا؟ في هذه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لكن طيب تعال انت تبغى الشرع, وين الشرع من عمعاملاتك؟ وين الشرع من زوجتك وتبرجها؟ وين الشرع من ما في بيتك من منكرات؟ وين الشرع من لسانك؟ وين الشرع من صلاتك؟ وين وين ما تبغى؟ قال أنا هذه عجبته. إذا شوف ليس الأمر كما نشتهي, وليس نحن الذين نتخير على الله ونتخير من دين الله. يعجبنا حاجة أخذناها, واللي ما يعجبنا مثل ما الآن يسمونها برلمانات, البرلمان في دولة من الدول قالوا نحرم الخمر, حتى أمريكا حرمت الخمر كما تعلمون سنوات, يعني أخذوا هذه الجزئية فعجبت. أو والله قالوا إيش رأيكم والله السرقة ما يصلح فيها إلا قطع اليد فقط. هل تخضعون للدين كله؟ هل تدخلون في الإسلام كافة؟ لا, نأخذ فقط قطع يد السارق فقط مثلا. وهكذا تجد بعض البرلمانات بعض الدول الآن في أوروبا مثلا يصوتون, أو كثير من الولايات بعض الدول الأوروبية ترى الحكم بالإعدام, البعض لا يراه, فأخذوا فقط جانب حكم واحد. لا, هذا الدين إما أن يدخل العبد فيه بكليته, وإلا إن لم يلتزم منه ولو حكما واحدا فإنه يكون كافرا به كله, يعني لم يلتزمه اعتقادا ودينونة وإيمانا وخضوعا. لاحظتم؟ أما قلنا لو كان التفريط في العمل يعني هو ملتزم بإقامة الحد, لكن في أثناء عمله وهو محكمة شرعية ويحكم بما أنزل الله جاء واحد والله طلع رحيمه يعني مش الموضوع كذا, وقال اختلسها اختلاسا وله فيها شبهة, وإن كان الزنا قال كانت خلوة من بعيد ولا فيها كذا, وإن كان كذا هذا يعتبر إيش؟ فاسق. هذا هو الفاسق, وهو مجرم, وهو آثم, وهو فاجر. لكن هل يقال إنه مرتد أو كافر بهذا العمل؟ لا, يعني رشوة أو ميل أو هوى. لكن هو قانونه الذي يحكم به ودينه الذي يدين به ليس حكم الله, ولا يحكم بما أنزل الله من أصله المادة كذا والمادة كذا, ونرى الغرامة والحبس وكذا, وإذا جاء عيد العمال ولا عيد الأم فكوهم. هذا هو الذي كفر وردة والعياذ بالله. طيب هذه الموضوعات بعضها يذكر ببعض. فعندنا موضوع الخارج من جانبين, أنا السفر إلى الخارج زي من جانبين. الجانب الأول أننا كما تذكرون قلنا للإخوة من طلبة العلم أمثالكم بارك الله فيكم جميعا, أن هناك برنامجا رتبته بعض الهيئات الجمعيات الإسلامية الدعوية في ألبانيا حتى لا تكرر مأساة البوسنة. بعد أن ينتهي الأمر بعد خراب الديار نذهب ونقول نعلمهم إلى الله, نعلمهم التوحيد. ألبانيا خرجت من جحيم الشيوعية, وهي الآن تفتح المجال لأي آثم أتى المنصرون ويعملون, حتى هم يعملون. لكن أيضا فتحت المجال لمن يريد أن يدعو إلى الله, والشعب أكثريته والحمد لله مسلمون, لكن اسما لا يعرفون من الإسلام شيئا أحيانا ولا شيء. فالباب مفتوح للدعوة إلى الله تعالى هنالك. فالمطلوب بارك الله فيكم أمر, الأمر الأول من كان منكم يجد في نفسه الكفاءة للدعوة إلى الله هناك فيمكن نكتب أسماءكم إن شاء الله ونجمعها, ولتكن المدة لا تقل عن شهر, وينزل هناك في ضيافة المراكز أو الجمعيات التي رتبت هذا الموضوع مرتب إن شاء الله، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعلم إخوانه المسلمين هناك حقيقة الإسلام هذه المدة، ثم يرجع بإذن الله. ومن كان مستطيعا للتذكرة وللنفقة، النفقة هم ناس ينفقون على الأخ، لكن التذكرة هي أهم شيء، فجزاه الله خيرا، يعني من ينفق على نفسه. من كان لا يستطيع فيكون المطلوب الآخر، وهو إيش؟ أننا إن لم نستطيع الدعوة فإننا نتبرع لمن يذهب من الدعاة إلى هناك.